قام وفد اتحاد النساء الديمقراطيات الكوريات في اليابان ووفد عاملات الجمعية العامة للكوريين في الصين اللذان سيشاركان في المؤتمر السادس لاتحاد النساء الديمقراطي الكوري بزيارة قصر قمصان للشمس يوم الثالث عشر الأحد ليعبرا عن الاحترام لزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل.